الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل 15 من الباب الرابع من القسم الأول. وفي هذا الفصل يورد المؤلف رحمه الله نحو 17 أثر يبين فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من بعض الشجر شهادة منها للنبي صلى الله عليه وسلم لمن طلبها من الناس أن تشهد له الشجر، وتحركها من مواقعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوقايته أو ستره أو نحو ذلك. وهذه الآثار 17 بعضها آثار صحاح يرويها البخاري ومسلم، وبعضها آثار حسنة يرويها أحمد والترمذي والبزار وأبو يعلى والهيثمي وغيرهم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن غلبون الشيخ الصالح فيما أجاز فيه. أحمد بن محمد بن غلبون هو أحد شيوخ القاضي عياض رحمه الله، لقيه في أشبيلية بالأندلس وتلقى عنه وأجازه. وابن غلبون هذا توفي عام 508 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير ابن غلبون المؤرخ الليبي المعروف، هذا متأخر عن ابن غلبون شيخ القاضي عياض. وذكر المؤلف أنه فيما أجازنيه، وهنا عدي الفعل أجاز إلى مفعولين: ياء المتكلم والهاء العائدة على ما أجازه فيه. وما جاء في بعض النسخ أجاز فيه هو خطأ مطبعي. والرواية المستعملة عند الرواة هي فيما أجازه لي. نعم. عن أبي عمرو الطلمنكي. أبو عمرو أو عمر، وهو الأشهر، أبو عمر الطلمنكي من علماء الأندلس، من طلمنكا إحدى مدن الأندلس، توفي عام 429، وكان عالما بالحديث والقراءات واللغة. نعم. عن أبي بكر بن المهندس. أبو بكر بن المهندس هو المعروف بابن أبي طاهر، والمهندس أصلها لفظ أجنبي المهندس كما هو في اللهجة الليبية، ولكن العربية الفصحى لا تعرف وقوع الزاي بعد الدال، فحيثما وردت الزاي بعد الدال لا يكون ذلك اللفظ إلا أعجميا، وتعربه العرب بإبدال الزاي سينا. نعم. عن أبي القاسم البغوي. أبو القاسم البغوي المتوفى عام 317 للهجرة هو غير البغوي المفسر المشهور، وكلاهما ينسب إلى مدينة بغى بالمنطقة الوسطى من آسيا. نعم. حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي. أحمد بن عمران الأخنسي هو المتوفى عام 230 للهجرة. حدثنا أبو حيان التيمي وكان صدوقا. أبو حيان التيمي متوفى عام 145 للهجرة، عرف عند المحدثين بأنه ثقة صدوق، لكن هذا السند مقطوع، فبين الأخنسي وبين أبي حيان التيمي راو آخر سقط في هذا الإسناد وهو محمد ابن فضيل. نعم. عن مجاهد عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فدنا منه أعربي. مجاهد هو مجاهد بن جبر من رجال التفسير من التابعين، متوفى عام 104 للهجرة، وتقدم معنا في بعض الأسانيد وتحدثنا عنه، وهو ممن روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة وعن جابر وعن سعد بن أبي وقاص وعن أبي سعيد الخدري، وكان من أهل التفسير الكبار، ونقل عنه القرآن، فمن طلبته وتلاميذه من أهل القرآن والقراءات أبو عامر ابن العلاء البصري قارئ البصرة، ومن تلاميذه ابن كثير قارئ مكة، ومن تلاميذه ابن محيصن وهو صاحب إحدى القراءات الشاذة الأربعة بعد العشرة، وتوفي عام 104. نعم. فدنا منه أعربي فقال: يا أعربي أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ الأعربي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي إلى أين يريد، قال: إلى أهلي، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه، أن يعرض عليه الإسلام وأن يريه ما ينفعه في الثبات على دينه وعقيدته. نعم. قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: من يشهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة السمرة، وهي بشاطئ الوادي. الشجرة السمرة هي الشجرة ذات الأشواك، وتعرف العربية بشجر العظاة، وهي العوسجة، والعوسج شجر كان معروفا في بلادنا في الستينيات وما قبلها، وبه شوك وله أزهار صفراء تأكله الإبل. نعم. وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخض الأرض حتى قامت بين يديه. الشجرة هذه بشاطئ الوادي، يعني بجانب الوادي، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخد بالدال المهملة، يعني تشق الأرض، وسيرد هذا عن بعض الشجر الآخر في الروايات القادمة بلفظ تخد ولفظ تخط، وكلاهما بمعنى أنها تشق الأرض بعروقها حتى تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاستشهدها ثلاثا، استشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، سألها أن أتشهد له بالرسالة. نعم. فشهدت أنه كما قال ثم رجعت إلى مكانها. هذا الحديث رواه البزار ورقمه عنده 2411، ورواه الدارمي أيضا ورقمه عنده 16، ورواه أبو يعلى ورقمه عنده 5662، ورواه الطبراني ورقمه عنده 13582، وصححه ابن حبان ورقمه عنده 2110. وعن بريدة، بريدة هو أبو عبد الله ابن الحصيب الأسلمي، وبريدة تصغير بردة، والحصيب تصغير الحصب، مات غازيا بخراسان عام 62 أو 63. نعم. سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم آية، فقال له قل لتلك الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. قال فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها، فتقطعت عروقها، ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مغبرة يروى مغيرة من أغارة، كقوله تعالى المغيرات صبحا، ويروى مغبرة ومغبرة، ومغبرة أو مغبرة من التراب والغبار، والخبر هنا لعروق الشجرة. نعم. فقالت السلام عليك يا رسول الله. قالت الشجرة محيية النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليها النبي السلام. قال العلماء لأن رد السلام الواجب إنما هو على البشر، وقال بعضهم إن تحيتها إنما كانت مجرد دعاء بالسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الأعرابي مرها فلترجع إلى منبتها. زاد الأعرابي طلبا وهو ليتأكد أن أنه نبي الله صدقا وعدلا، وأن ما يراه هو حقا يجري أمام ناظريه. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الشجرة بالعودة إلى مكانها. فرجعت فدلت عروقها فاستوت، فقال الأعرابي ائذن لي أسجد لك. الأعرابي حينما أبصر هذه المعجزة عيانا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالسجود إليه، وقال إذن لي، وفي النسخ المطبوعة يكون مكتوبا على نية الوصل بألف بنية وصل الكلام، الألف الوصلية همزة همزة وصل، وهمزة الإذن التي هي على النبرة في أول الكلمة. لكن حينما يقف الإنسان على يا رسول الله، ويبتدي إذن تلتقي همزتان، همزة الوصل التي تحقق في أول الكلام مكسورة، والهمزة همزة الإذن التي هي على النبرة الساكنة. والقاعدة إذا التقت همزتان في أول الكلمة، الثانية ساكنة والأولى مكسورة، أبدلت الساكنة ياء، وإن كانت الأولى مفتوحة أبدلت الساكنة ألفا، وإن كانت الأولى مضمومة أبدلت الساكنة واوا. كما نقول آتى وأصلها أأتى، ونقول أوتي وأصله أؤتي، وهنا نقول إذا لي. لكن إذا وصلنا الكلام قال أذن لي فلا تبدل ياء. وهذا الأثر ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأعرابي عن أن يسجد له، وأخبر له أنه لا يسجد إنسان لإنسان، إنما السجود هو عبادة خص بها الله أو خص بها الله سبحانه وتعالى نفسه وذاته العلية. ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لأن يسجد لأحد لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها، وهذا مبالغة في الطاعة وليس من باب العبادة، وإنما مبالغة في وجوب طاعة الزوجة لزوجها. نعم. قال فأذن لي أقبل يديك ورجليك فأذن له. نعم. وفي الصحيح في حديث جابر بن عبد الله الطويل ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فلم يجد ما يستره، فجاء إلى إحدى شجرتين أخذ منها غصنا وأشار به إلى الشجرة لتلحقه بإذن الله، وذهب في طريق في سبيل حاله وإذا بالشجرة تخض الأرض وتخطها وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الغصن من الشجرة وجذبه نحوه شبهه الراوي وهو الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه بأنه كان بمنزلة الخشاش للبعير، والخشاش هو عود يوضع في أنف البعير إذا كان صعب الانقياد، ويربط بحبل ويجذب به البعير من أنفه حتى يتبع صاحبه وينقاد. قال بأن الشجرة انقادت للنبي صلى الله عليه وسلم كالبعير المخشوش الذي جر من أنفه بهذه الطريقة. وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال التئما علي بإذن الله فالتأمتا. كان بالمنصف، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتصف المسافة بين الشجرتين، فدعاهما إلى أن تقتربا من بعضهما لتستر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى فقال يا جابر قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما، ففعلت فرجعت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما، فخرجت أحضر وجلست أحدث نفسي. في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم انقادت له إحدى الشجرتين وطلب من جابر بن عبد الله الراوي أن يأمر الثانية باللحاق بأختها، ففعلت وجاءت إلى جنب الأولى وانصرف يحضر الراوي وهو جابر بن عبد الله أن يسرع ليترك النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرتين. نعم. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا. حديث جابر رواه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 3012. نعم. وروى أسامة بن زيد نحوه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه هل تعني مكانا لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني مخاطبا أسامة بن زيد، هل يعني هل هناك من مكان أقضي فيه الحاجة مستترا؟ واللفظ إنما هو هل يعني مكانا، يعني من كلام أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل، قال أسامة يعني بكلمة هل النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يستتر فيه، فهي يعني وليست تعني. نعم. فقلت إن الوادي ما فيه موضع بالناس، فقال هل ترى من نخل أو حجارة؟ قلت أرى نخلات متقاربات. قال انطلق وقل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن أن تأتين لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل للحجارة مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أسامة أن يخاطب النخلات وأن يخاطب الحجارة الموزعة في المكان بحيث يجتمعنا في موضع يستتر بهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون تكدس الحجارة من أجل الاستجمار. نعم. فقلت ذلك لهن، فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعنا والحجارة يتعاقدن حتى صرنا ركاما خلفهن، فلما قضى حاجته قال لي قل لهن يفترقن، فوالذي نفسي بيده لرأيتهن والحجارة يفترقن حتى عدن إلى مواضعهن. حديث أسامة رضي الله عنه رواه البيهقي وأبو يعلى بسند حسن. نعم. وقال يعلى بن سيابة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيري، وذكر نحوا من هذين الحديثين. يعلى هو يعلى بن مرة ابن سيابة بتشديد الياء وبدونها، والودية النخلة الصغيرة. وسيرد في أثر آخر في رواية أخرى أنها أشاء، والأشاء أكبر من النخلة الصغيرة، فهما من أنواع الفسائل، فسائل النخل. ولا يعلى ابن مرة هذا الصحابي ابن سيابة، سيابة هي أمه، وهو غير ابن زيابة. في كتب اللغة ابن زيابة فارس من فرسان الجاهلية، وفي بعض شعره جاء المثل العربي فخلاصة المثل هذا العربي أن الإنسان قد يحدث نفسه بأوهام وتصورات ثم يكتشف أنها ليست من الحق في شيء. فهذا ابن زيابة شاعر جاهلي وهو غير ابن سيابة الصحابي، وهذا هو مرادنا في التفريق بين هذين العلمين. نعم. وذكر فأمر وديتين فانضمتا، وفي رواية أشاءتين، وعن غيلان ابن سلمة الثقفي مثله في شجرتين، وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في غزاة حنين. حديث غيلان رواه الحافظ ابن عساكر وعنه ابن كثير في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن مسعود هذا في غزوة حنين رواه الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح، والهيثمي أيضا. نعم. وعن يعلى ابن مرة وهو ابن سيابة أيضا، وذكر أيضا أشياء رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن طلحة أو سمرة جاءت فأطافت به ثم رجعت إلى منبتها. حديث يعلى ابن مرة ابن سيابة هذا رواه الإمام أحمد والطبراني والهيثمي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها استأذنت أن تسلم عليه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة تستمع له شجرة. حديث لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الجن وقراءة شيء من القرآن عليهم رواه ابن مسعود، وحضر هذا الموقف وهو في صحيح البخاري ورقمه عنده 3859، وهو أيضا في صحيح مسلم ورقمه 450. نعم. وعن مجاهد عن ابن مسعود في هذا الحديث أن الجن قالوا من يشهد لك؟ قال هذه الشجرة، تعالي يا شجرة، فجاءت تجر عروقها لها قعاقع، وذكر مثل الحديث الأول أو نحوه. القعاقع هو صوت السلاح. نعم. قال القاضي أبو الفضل فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم قد اتفقوا على هذه القصة نفسها أو معناها، ورواها عنهم من التابعين أضعافهم، فصارت في انتشارها من القوة حيث هي. وذكر ابن فورك أنه صلى الله عليه وسلم سار في غزوة الطائف ليلا وهو وسن، فاعترضته سدرة فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهما. وسن من السنة نعسان، وجاء يمشي في طريقه فقابلته سدرة انشقت نصفين وخلت أخلت السبيل للنبي صلى الله عليه وسلم، والسدرة هي شجر النبق. نعم. وبقيت على ساقين إلى وقتنا وهي هناك معروفة معظمة. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه حزينا أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. حديث أنس هذا رواه الإمام أحمد وابن ماجة ورقمه عنده 4820. ورواه أبو يعلى أيضا والدارمي ورقمه عنده 23. نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادعوا تلك الشجرة، فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال مرها فلترجع، فعادت إلى مكانها. وعن علي نحو هذا ولم يذكر فيه جبريل، قال اللهم أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها، فدعا شجرة مثله وذكر حزنه صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه، وطلبه الآية لهم لا له. طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي إليه شجرة وتشهد له هذا ليس من باب التأكيد لنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما لكفار قريش المعاندين له، فمع ما يعلمون من صدقه صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره وفي شبابه وفي كهولته، لكنه حينما أخبرهم بأنه نبي الله ورسوله عنادا كذبوه صلى الله عليه وسلم، وكان يرأف بقومه ويعمل على أن يؤمنوا به حتى لا ينتقم الله منهم شر منتقم كما انتقم من ممن كان من قبلهم من الأمم الذين كذبوا رسلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك لقومه ليعاينوا هذه المعجزات الحسية فيؤمن به صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى ركانة مثل هذه الآية في شجرة دعاها فأتت حتى وقفت بين يديه ثم قال ارجعي فرجعت. ابن إسحاق هو صاحب السيرة، وحديثه يرويه البيهقي وأبو نعيم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن الحسن أنه صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه من قومه وأنهم يخوفونه، وسأله آية يعلم بها ألا مخافة عليه، فأوحي إليه أن ائت وادي كذا فيه شجرة فادعو غصنا منها يأتيك، ففعل، فجاء يخط الأرض خطا حتى انتصب بين يديه فحبسه ما شاء الله، ثم قال له ارجع كما جئت، فرجع فقال يا ربي علمت أن لا مخافة علي. حديث الحسن مرسل، ورواه البيهقي ويونس بن بكير. نعم. ونحو منه عن عمر رضي الله عنه، وقال فيه أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها. حديث عمر رواه الترمذي ورقمه عنده 3628، ورواه أبو يعلى ورقمه عنده 2350، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان ورقمه عنده 2111. وذكر نحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فدعاه فجعل ينقز حتى أتاه فقال ارجع، فعاد إلى مكانه. وخرجه الترمذي وقال حديث هذا حديث صحيح. انتهى الفصل. هذا الخبر الأخير فيه أن الأعرابي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له شهادة عرجون النخلة له بنبوته صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل إليه يقفز وشهد له، ثم عاد إلى موضعه. والعذق هو بمنزلة العنقود من للعنب، العذق بالنسبة للبلح بمنزلة العنقود للعنب. وهذه الأحداث المتضافرة والأخبار المتواترة والأحاديث الصحيحة والحسنة لا شك أن فيها معجزات دالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معجزات حسية لا يملك المرء إلا أن يشهد بها للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. وهذه الأحداث الحسية وهذه الوقائع التي عاينها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم نقلها الجم الغفير من التابعين لا شك أنها ثبتت المسلمين ممن رآها على إيمانهم ودينهم. ولكن المسلم اليوم بعد هذه القرون المتطاولة إنما المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية هي القرآن الكريم. وهذه الروايات والآثار التي أثبتها علماء الإسلام دليل آخر على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحداث مع أنها تبدو فيها شيء من الغرابة إلا أنها حقائق أجمع عليها من شاهدها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض عليهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصدقهم في أخبارهم في إخبارهم عما حدثوا به مما رأوه من هذه الأشجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه المعجزات الحسية إن هي إلا غيظ من فيض كما يقولون. والمؤلف في هذا الفصل استطرد وتتبع الآثار المروية في هذه المعجزات الحسية وساقها من خلال كتب الحديث وما رواه علماء السنة. وهذه الآثار في جنب القرآن الكريم تمثل شيئا يسيرا بالنسبة للمسلم، ولكن غير المتعلم وغير الواعي وغير العارف للقرآن الكريم وأحكامه وإعجازه وما فيه من أسرار لا شك أن هذه الآثار والأخبار تثبت فؤاده وتقوي إيمانه وتجعله يعترف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة التي شهد بها له مثل هذه المخلوقات الأجماء والتي تحركت من مكانها وتكلمت تجاه النبي صلى الله عليه وسلم مصرحة بأنه عبد الله ورسوله. فاليوم من شاء من أهل الحس والماديات أن يعجز المسلمين ويطلب منهم ما يقنعه من مثل هذه المعجزات، فهي دي في صحيح السنة والآثار ماثلة للعيان يسوقها الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء. ومن كان يؤمن بالبحث العلمي وبالإعجاز القرآني فليتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى، فسيجد فيه من آيات الإعجاز الدالة على أنه كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه. وفي علماء الإسلام اليوم كثير من أهل العلم ممن نبغوا في علوم الطبيعيات، علوم الفلك وعلوم الطب وعلوم الفيزياء وعلوم الهندسة وغير ذلك، يتأملون القرآن فيستخرجون منه الدرر، حتى رأينا العشرات من كبار الباحثين في العلوم الحديثة بمجرد أن يعلموا ما في القرآن الكريم من بعض الأسرار لا يزيدون على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسوله. والشبكة العنكبوتية اليوم تحفل بكثير من مثل هذه المواقف التي أعلن فيها الكثير من الغربيين إسلامهم لما رأوه من معجزات القرآن الكريم. فلئن فات الناس من غير المسلمين الذين لا تقنعهم الرواية والخبر عما أخبر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فها هو القرآن ماثل بين أيديهم يخبرهم بما فيه من الأسرار الدالة على أنه كتاب الله وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. وقد حدثني بعض أهل العلم من الدعاة قال إن كتابا لأحد الأطباء والباحثين في الغرب وهو موريس بوكاي الذي أبان فيه قارن فيه بين القرآن والإنجيل والتوراة، وأبان فيه أن ما جاء في الإنجيل والتوراة إن هو إلا خبط عشواء، وما جاء في القرآن هو من أدق الأوصاف العلمية التي ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدرة أن يعرف ذلك من تلقاء نفسه لو لم يخبره الله سبحانه وتعالى بذلك. وضرب لذلك مثلا أول ما نزل من القرآن وهو الآيات الأولى من سورة العلق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ووصف هذه العلقة في مواضع أخرى من القرآن بأنها تصير مضغة وتتحول طورا إثر طور وتكسى العظاء وتخلق فيها العظم ويكسى العظم اللحم في مراحل، جعلت موريس بوكاي هذا يشهد بكلمة التوحيد أمام باحثين في كل العلوم في أحد المؤتمرات، ويعلن بعد أن ظل سنين طويلة يقول للمسلمين: لو تركتموني لحالي أخدم الإسلام، مع أنه يشهد في قرارة نفسه بكلمة التوحيد، إلا أنه أراد أن يخدم الإسلام بدون أن يعلن إسلامه. ولكنه في أحد المواقف في أحد المؤتمرات حينما سمع بعض الباحثين يتكلمون في مسائل علمية دقيقة، قال: إن الباحث يقضي عمره للوصول لهذه الحقائق بالآلات والمخابر، وهو اليوم لا يقدر على إلا أن يسلم للقرآن بما جاء فيه. ولعل ما دفعه للإسلام هو ما ذكر أن مومياءات الفراعنة التي كانت مخزونة في باطن الأرض في الأهرامات، أوحى بعض الأوروبيين للساسة في مصر أن ينقلوها إلى العالم ليشاهدها الناس ويكسبوا من ورائها تجارة وربحا سياحيا يدر عليهم المال الوفير. ولكن هذا النقل أدى إلى إصابتها ببعض البكتيريا التي أحدثت فيها فسادا في المادة المحنطة لها. فقام موريس بوكاي هذا بشق رقبة أحد الفراعنة فاكتشف فيه كمية من الملح، فاستغرب: من أين جاء هذا الملح؟ فقيل له: إن هذا ينبغي أن يكون فرعون في زمن موسى عليه السلام وقد هلك في البحر، وأروه من آيات القرآن ما يدل على ذلك. فما كان منه إلا أن أعلن إسلامه وشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمواقف المعجزات الحسية والعلمية في القرآن الكريم، الحسية فيما أخبر به المحدثون، والعلمية فيما بينه المفسرون في العصور المتلاحقة من اكتشافات لأسرار القرآن وإعجازه، كل هذا مما يؤيد هذا الدين ويبرز نوره ويظهره عيانا للناس. ولكن أين المتأملون؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتأمل ويتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وينتفع بما رواه الإمام القاضي عياض رحمه الله في شفائه من هذه المعجزات الحسية التي حدث بها علماؤنا وهم الثقات المعروفون بالصلاح والصدق فيما يرونه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالقرآن.